أما بعد، وقفنا عند قول الإمام الشيرازي: فصل، وإذا قرأ الشيخ عليك الحديث، ليس كذلك؟ طيب، قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في متنه اللمع: فصل، وإذا قرأ الشيخ عليك الحديث، جاز أن تقول سمعته وحدثني وأخبرني وقرأ علي، سواء قال ارويه عني أو لم يقل. وإن أملى عليك جاز جميع ما ذكرناه، ويجوز أن يقول أملى علي، لأن جميع ذلك صدق. هذه مسألة صفة رواية الحديث. ما هي الصفة الذي يتبعها الطالب في رواية الحديث عندما يسمعه من شيخه؟ لأن طرق السماع تختلف، والآن يتكلم على مصطلح، سيتكلم على طرق الرواية نتيجة طرق السماع، كيف يسمع الطالب ثم كيف يروي الحديث. هذه طرق، وهي طرق السماع ثم طرق التحديث. إذا قرأ الشيخ قال عليك الحديث، هو الذي يقرأ وأنت تسمع، جاز أن تقول سمعته وحدثني وأخبرني وقرأ علي، سواء قال هذا الشيخ بعد أن قرأ ارويه عني أو لم يقل. وإن أملى عليك، يعني إملاء يروي الحديث لتكتبه، جاز جميع ذلك أو جاز جميع ما ذكرناه، يعني تقول سمعته حدثني أخبرني. ويجوز أن يقول أملى علي، لأن جميع ذلك صدق، انتهى. قال: فأما إذا قرأت عليه الحديث أنت، هذه مسألة ثانية، إذا باشرت أنت القراءة والشيخ يسمع، بعدين أردت أن تروي الحديث عنه، ماذا تفعل؟ قال: فأما إذا قرأت عليه الحديث وهو ساكت يسمع، لم يجوز أن تقول سمعته ولا حدثني ولا أخبرني، لأنه لم يحدثك ولم يخبرك، إنما أنت تقرأ وهو يسمع. قال: ومن الناس من يقول يجوز ذلك، وهذا خطأ، لأنه لم يوجد شيء من ذلك، وما حدثك حتى تقول حدثني، ولا أخبرك حتى تقول أخبرني، ولا تكلم معك حتى تقول سمعت، إنما أنت الذي تباشر القراءة. فقال: وهذا كله خطأ، لأنه لم يوجد شيء من ذلك. فإن قال له هو كما قرأت علي فقرأ به، جاز أن يقول أخبرني، يعني بعد أن قرأت عليه الحديث وهو ساكت، بعدين هو تكلم الشيخ، بعد ذلك تكلم الشيخ فقال لك كل الذي قرأته أنت إنما هو صحيح، ويجوز لك أن تقرأ به وأن تقرأ به. إذن هنا يجوز، قال لك أن تقول أخبرني، لأنه بعد قراءتك تكلم هو، فهذا يقول يجوز، ولا يقول حدثني، لأنه لم يحدث، لأن الإخبار يستعمل في كل ما يتضمن الإعلام، والتحديث لا يستعمل إلا فيما سمعه مشافهة. هذه الآن مصطلحات فقط، كيف يستعمل حدثني وأخبرني؟ هذا أمر سهل، وبابه ليس هنا في المصطلح، لكن يذكرونه في الأصول لأنه يبنى عليه عمل. قال رحمه الله تعالى: فأما إذا أجازه له لم يجوز أن يقول حدثني ولا أخبرني، ويجوز أن يقول أجاز لي وأخبرني إجازة. هذه مسألة الإجازة، إذا أجاز لك مروياته بأن تروي البخاري ومسلم، لا تقول حدثني، لأنه لم يحدثك، إنما هو أجازك، قال أجزتك أن تروي عني البخاري، إذن لا تقول حدثني شيخي عن فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان، هو ما حدثك، إنما هو أجاز لك، قال لك اروي عني، هذه تسمى إجازة، وفرق بين الإجازة والتحديث. فقال هنا: ويجوز أن يقول أجاز لي وأخبرني إجازة، ويجب العمل به. نعم، الإجازة يعمل بها، كما التحديث. وقال بعض أهل الظاهر لا يجب العمل به، وهذا خطأ، لأن القصد أن يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بين النطق به وبين ما يقوم مقامه. الإجازة يعمل بها كما يعمل بالتحديث. لماذا؟ لأن الغرض إثبات الحديث، والحديث يثبت بالإجازة كما يثبت بالتحديث، هذا لا خلاف. قال: فأما إذا كتب إليه رجل وعرف خطه جاز أن يقول كتب إلي به وأخبرني كتابة. كانوا في الزمن الأول المحدثين كل محدث يعرف خط صاحبه، فإذا كتب له اروي عني البخاري، اروي عني مسلم، ويكتب له في ورقة. فأما إذا كتب إليه رجل وعرف خطه جاز أن يقول كتب إلي به وأخبرني به كتابة. لابد أن يضيف كتابة، كما هناك لابد أن يضيف كلمة إجازة، هذا من الضبط. ومن أصحابنا من قال لا يعمل بالخط كما لا يعمل في الشهادة، وهذا خطأ. قال: وهذا غير صحيح، لأن الأخبار مبناها على حسن الظن، يجوز العمل بالكتابة كما يجوز العمل بالإجازة. انتهى. هذه مسائل المصطلح، هذه معروفة. قال: باب بيان ما يرد به خبر الواحد. الآن عندنا مسألة أيضا هي من مصطلح الحديث: متى يرد الخبر الذي هو خبر الواحد؟ متى يرد؟ مر معنا أن خبر الآحاد مقبول، إذا ثبت مقبول. متى يرد؟ متى نرد خبر الآحاد؟ هذه مسألة. متى يرد خبر الواحد؟ لأن الخبر المتواتر لا يرد، المتواتر لا يرد. إذا جاء السؤال متى يرد الخبر المتواتر، هذا السؤال خطأ، لأن خبر أو الخبر المتواتر لا يرد. لماذا؟ لأنه لا يمكن دفعه، فهو علم ضروري لا يمكن دفعه. لكن خبر الآحاد ممكن أن يرد. متى؟ قال: واحد، إذا روى الخبر ثقة رد بأمور، أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول فلا. يأتي بحديث، هذا الحديث يخالف فطرة العقل، يأتي بحديث يخالف موجبات العقل حتى ولو كان من ثقة، هذا مردود، لأن الشرع لا يخالف العقل، الشرع لا يخالف العقل. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى دائما يذكر في كتبه قاعدة في العقائد، يقول: إن الأنبياء لا يأتون بما تحيل العقول، وإن جاءوا بما يحير العقول. يعني أن الأنبياء لا يأتون بأشياء مستحيل وقوعها، لا، إنما يأتون بأشياء هي من باب المحارات لا المحالات، يعني قد يحار العقل كيف هذه المعجزة من النبي، كيف أن موسى عندما يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير مرض، تراها بيضاء وليس بها مرض، ليست برص، ومع ذلك موسى لونه أسمر، كما جاء في الحديث أن موسى آدم كأنه من بني شنوة أسمر. هل هذا مستحيل؟ لا، ليس هناك مستحيل على الله، لكن العقل يحار به. فالأنبياء كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الأنبياء لا يأتون بما تحيل العقول وقوعه، وإن جاءوا بما يحير العقول، بما يحار به العقل، هذا ممكن، لأن ليس من الممكن أن تعلم جميع ما في الشرع، هذا لا يمكن. بالنسبة للعباد لا يمكن لأحد من العباد غير الأنبياء من العباد أن يعلم جميع ما في الشرع، لا بد أن يجهل أشياء ويحار بها ولا يعرف ترجيحها. لما؟ لأنك لو علمت جميع، لو وجد شخص يعلم بما في الشرع كله لصار نبيا، وهذا لا يمكن. ولذلك دائما شيخ الإسلام يأتي بهذه القاعدة ويقول إن الشرائع تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول، هذه مسألة عقدية تجدها دائما في كتاب درء تعارض العقل والنقل. ولذلك ابن تيمية ألف كتابه وسماه درء تعارض العقل والنقل. ما معنى درء؟ يعني دفع. لا يمكن أن العقل والنقل يختلفان، ولذلك قال درء تعارض العقل والنقل، يعني لا يمكن أن يكون هناك اعتراض ويكون هناك تخالف بين العقل والنقل. فقال ابن القيم واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، كتاب عظيم جدا درع تعارض العقل والنقل، ربما تقرأ المجلد الأول والثاني لا تفهم منه شيء، وذلك لقوة ابن تيمية رحمه الله، فهو إمام عالم. طيب، إذا جاء خبر من ثقة لكنه يخالف مقتضيات العقل، هذا لا يقبل، لا يقبل. اثنين، أن يخالف هذا النص أو هذا الخبر نص الكتاب والسنة المتواترة، يعني إذا تعارض متواتر وآحاد فإن الآحاد مردود، لأنه لا يمكن أن نقبل الآحاد مقابل التواتر. قال أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ، هذا مردود. اثنين أو ثلاثة بما يرد به، أن يخالف الإجماع فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له، يعني ضعيف، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا، لأنه لا يمكن أن يكون خبر أحد يخالف إجماع. الأمة تجمع على شيء ثم يأتي خبر يخالفه، لا يمكن، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال. إذن هذا الحديث إما منسوخ وإما ضعيف. وهنا يعني أن الإجماع لا يمكن أن يخالف الحديث أبدا، لأن ما دل عليه الإجماع معلوم يوجب العلم، ليس الظني بل العلم اليقيني، ويقطع العذر. الإجماع مقبول ويقطع العذر، وهذا الإجماع أصلا لا يمكن أن يكون إجماع إلا إذا استند إلى دليل، فلا يمكن أن يخالفه خبر الثقة، إذا خالفه خبر الواحد يرد ويبقى الإجماع. قال الرابع، أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكاف علمه، فيدل ذلك على أنه لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. هذه مسألة، إذا الجمع من العلماء، الأمة من الناس، ما قالوا بهذا الحديث، إنما قال به زيد، واحد من الناس اسمه زيد بن علي ابن صالح جاء بحديث، والناس كلهم ما قد جاءوا بهذا ولا رووا هذا الحديث، إنما هو فقط لوحده. طيب، هذا الحديث الذي رواه، الناس موجودين في هذا الزمان ويروي عن شيء الناس مطلعة عليه ولم ترويه، هل ممكن الناس كلهم يجهلوا هذا الأمر وهو يعلمه والناس موجودة؟ إذن هذا دليل أنه منفرد، وهذا انفراد ضعيف. ولذلك قال أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه. هم يعني يشبهون بماذا؟ لو أن شخص الآن حضر معنا الخطبة، خطبة الجمعة، الخطيب هنا يخطب، ثم هذا الخطيب موجود يخطب، خرج واحد من المسجد يقول للناس إن في إحياء السنة الخطيب سقط من فوق المنبر وكسرت رجله. طيب كلهم حاضرين، ما لا سقط الخطيب ولا اكتسرت رجله، ها؟ إذن هذا لا يمكن قبوله، لأن طبعا نسأل من حضر، الذي حضروا مثلا فكم هذا يسع المسجد؟ 300 400 400 شخص، نسألهم هل الخطيب اليوم في إحياء السنة كسرت رجله سقط وكسرت رجله؟ لا لا لا، إلا هو فقط قال أنا رأيته لا سقط وكسرت رجله. طيب هذول 300 كانوا فين؟ كانوا كلهم، لا مش كلهم نيا، قل أنت 150 نايمين و150 50 نص خمدة هكذا أبو هزة، ومئة لا بأس، لا يمكن أن يكون كلهم لا. بعدين حتى الذين هو نائم السقوط سيوقظه. فإذا هذا خبر غير مقبول، هذا خبر، هذا مثال بس فقط، مثال يعني. أيوة طيب، إذا هذا لا يمكن أن نقبله، لأن الجمع من الناس لم يروه، كيف هو ينفرد بشيء لا يمكن أن يجهلوه، لا يمكن أن يجهلوه لأنه يعني واضح أمامهم. الخامس مما يرد به خبر الواحد أن ينفرد برواية ما جرت به العادة أن ينقله أهل التواتر فلا يقبل، لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذه في مثل هذا بالرواية. فأما إذا ورد مخالفا للقياس أو انفرد الواحد برواية ما يعم به البلوى لم يرد، هذه مسألتين، يروي رواية ينفرد بها ولكن هذه الرواية جرت العادة أن ينقله الناس بالتواتر. فمثلا لو أن مثلا حاكم هذا البلد مات، هذا أكيد الناس كلها ستعرف أن الحاكم مات، لأن هذا الخبر لا ينقل بإفراد، ينقل بالتواتر. ستجد في الأخبار فلان بن فلان الحاكم البلاد الفلانية مات مات مات، الناس كلها، وفي الواتساب حالات، وفي الفيسبوك تويتر كل الناس مات. لا، ما قد رووا كلهم، إنما هو بس الحاكم فلان ابن فلان مات. طيب مثل هذا خبر ينقله أهل التواتر، هل نقل معك أحد؟ لا، بس هو منفرد لوحده، هذا لا يقبل، لأن مثل هذا ينقل على سبيل التواتر لا ينقل على سبيل الإفراد، فلذلك لا يرد. أما إذا جاء الحديث فخالف القياس، حديث ورد وهو خبر واحد خالف القياس، فقال فأما إذا ورد مخالفا للقياس أو انفرد الواحد برواية ما يعم به البلوى لم يرد. وهذا مر معنا، شوف في الأول أن قد يأتي خبر واحد فيخالف القياس، متى؟ إذا كان القياس ضعيف، قياس ليس له اعتبار. أما قياس مبني على دليل لا يمكن أن يخالفه، ولذلك قال فأما إذا ورد مخالفا للقياس أو انفرد الواحد برواية ما يعم به البلوى لم يرد، يعني لم يرد هذا الخبر، لأن القياس قد يكون مبناه على اجتهاد ليس على النص، لكن هذا في حال إذا كان القياس فاسد ليس له اعتبار. إذن هذه خمسة أحوال يرد بها خبر الواحد. فصل، هذا كله الآن مصطلح لا علاقة لنا به في الأصول قويا يعني. فصل، فأما إذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره لم يرد خبره. أما إذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره لم يرد خبره، وكذلك إذا انفرد بإسناد بإسناد ما أرسله غيره أو رفع ما وقفه غيره أو بزيادة لا ينقلها غيره أيضا لا يرد، كل هذا لا يرد. أما المسألة الأولى، إذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره لا يرد خبره، لما قد قلنا أن خبر الواحد قد يقبل بشرط أن لا يخالف غيره، ما خالف غيره، وليس هذا الخبر الذي رواه مما يطلع عليه الجماعة، الشروط التي سبقت غير موجودة، هذا مقبول. أو جاء هذا الفرد روى حديثا مسندا وغيره رواه مرسلا، نقبل. وهذا مرة معنا أنها زيادة الثقة ولا لا، هذا مقبول. أو هو رفعه وغيره أوقفه، الموقوف عن من؟ أنتم تحفظون تحفظون البيقونية، الموقوف عن من؟ الموقوف عن من والمرفوع عن من؟ المرفوع هو الذي يقول يرفعه، نعم. وما أضيف للنبي المر، وما لتابع، وما للصحابي موقوف. إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله هذا مرفوع، نهانا رسول الله مرفوع ينسب إلى النبي. أما إذا قال قول باجتهاده فهذا موقوف عليه. طيب عندنا خبرين، خبر مرفوع جاء واحد فقط رفع الحديث قال قال رسول الله، وواحد آخر يقول قال ابن عباس، نقدم المرفوع لأنه زيادة علم، هذا لا يرد. أو بزيادة لم ينقلها غيره، وهذا الذي مر معنا أنها زيادة الثقة. جاء هذا خبر الواحد جاء بالحديث بتمامه لكن زاد عبارة لم يزدها غيره، هل نقبلها؟ نعم، لأنه ثقة، وهذه زيادة من ثقة مقبولة بشروطها كما مرت معنا في المصطلح. أيوة. قال وقال بعض أصحاب الحديث يرد، قال وقال بعض أصحاب أبي حنيفة إذا لم تنقل الزيادة نقل الأصل لم يقبل، وهذا خطأ، لأنه يجوز أن يكون أحدهم سمع الحديث كله. طيب تفضل. وهذا خطأ لأنه يجوز أن يكون أحدهم سمع الحديث كله والآخر سمع بعضه، أو أحدهما سمعه مسندا أو مرفوعا والآخر سمعه مرسلا أو موقوفا، فلا تترك رواية الثقة لذلك. هذه مرت معنا أنها مسألة زيادة الثقة مقبولة بشروطها، دعوا هذا الأمر سهل ليس هنا أي إشكال. باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر إذا تعارض حديثين، تعارض حديثين أيهما نقدم، هذا باب التعارض. تروس لأن هذا لابد أن نقف على الإجماع، هذا كلام كله يعني إنشاء وأيضا مفهوم لا يحتاج إلى شرح كثير وتوضيح الواضحات من الفاضحات، مع توضح الشيء الواضح قد هو واضح تقوم تشرحه يضيع وقت. باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر، قال جملته إذا تعارض خبران وأمكن الجمع بينهما، إذا تعارض حديثين وأمكن الجمع بينهما وترتيب أحدهما على الآخر في الاستعمال فعل، امرأة تراءت في المنام أن زوجها تزوج فقامت من النوم فقالت لزوجها إني رأيتك قد تزوجت في المنام، في المنام رأيتك أنك تزوجت بثانية، والآن هذه الرؤيا يعني رأيتك أنك تزوجت وأنا الآن معك، فهو أحد أمرين، إما أن لا تتزوج وإما أن تطلقني، أو أن هذا الخبر منسوخ يعني أنك تزوجت ونسخ. قال لها لا، هو أصولي لا يصار إلى النسخ قبل الجمع بين القولين يعني قال لها لا يمكن أن ننسخ الخبر، لابد أن نجمع بين القولين، إذن نتزوج أولا بالثانية بعدين بعد ذلك نصير إلى النسخ. طيب يا مالك لا تسمع الله هديك. قال وجملته إذا تعارض خبران وأمكن الجمع بينهما وترتيب أحدهما على الآخر في الاستعمال فعل، يعني إذا أمكن الجمع بين المتعارضين هذا هو الأولى. وهذا مرت معنا في مراحل الترجيح عند التعارض، أول شيء الجمع، ثم بعد ذلك ننظر الناسخ من يعني المتقدم من المتأخر. انظر ماذا قال: وإن لم يمكن ذلك وأمكن نسخ أحدهما بالآخر فعل على ما بينته في باب بيان الأدلة الذي سبق معنا، في باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز. وإن لم يكن ذلك رجح أحدهما على الآخر، يعني لا يمكن أن نرجح إلا قبل أولا الجمع، فإن لم يمكن الجمع ننظر الناسخ من المنسوخ، إذا ما استطعنا أن ننظر الناسخ من المنسوخ نرجح، ما استطعنا الترجيح نقف. قال: وإن لم يكن ذلك رجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح. والترجيح في الخبر يدخل في موضعين، أحدهما في الإسناد والآخر في المتن، يعني أن الترجيح قد يكون من جانب السند وقد يكون من جانب المتن. وقد يكون المرجح من جانب المتن. كيف؟ يأتي حديثين متعارضين، راوي هذا الحديث كبير في السن وراوي هذا الحديث صغير في السن، راوي هذا الحديث له صحبة طويلة ولكن راوي هذا الحديث صحبته قصيرة، هذه مرجحات في السند، هذه مرجحات في السند. كما أن هناك أيضا مرجحات في المتن. انظر ماذا قال: قال: فأما الترجيح في الإسناد فمن وجوه: واحد، أن يكون أحد الراويين صغيرا والآخر كبيرا فتقدم رواية الكبير لأنه أضبط، ولهذا قدم عبد الله بن عمر أو قدم عبد الله بن عمر روايته في الإفراد على رواية أنس، يعني في القران. أنس رضي الله عنه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مقرنا، أنواع المناسك ثلاث: إفراد وقران وتمتع. أنس يروي أن النبي حج قرانا، يعني قال لبيك اللهم عمرة وحجا مع بعض. وعبد الله بن عمر يقول: لا، بل النبي حج مفردا. فهنا الشافعية قدموا رواية عبد الله بن عمر لأنه أكبر من أنس. انظر ماذا قال: ولهذا قدمت رواية عبد الله بن عمر في الإفراد على رواية أنس بن مالك. وقال، أي عبد الله بن عمر: إن أنسا كان صغيرا يتولج على النساء وهن متكشفات. أنس بن مالك يقول عبد الله بن عمر أنه كان صغير يدخل على النساء وهن متكشفات، يتولج يعني أنه يلج، الولوج يعني الدخول، أي كان يدخل على النساء لأنه طفل. والله جل وعلا ذكر أن الطفل لا ضير عليه إذا دخل على المرأة الأجنبية وإن كانت متكشفة، عمره سنة، سنتين، ثلاثة، أربع، إلى أن يبلغ الحلم يستأذن. واضح؟ أو ليس الحلم فقط، إذا بلغ التمييز فالفقهاء يقولون إذا كان مميزا مثلا عمره ثمان، عاشر ولم يبلغ، هنا المرأة تستتر منه لأن عاشر قد ذكي، خاصة أطفال اليوم جوالات ويعرف كل شيء، شيطان، كيف تدخل على النساء؟ ولذلك هذا لا يتنبه، أليس كذلك؟ الآن عمره عشر يفهم أحسن الكبير. قال: إن أنسا كان صغيرا يتولج على النساء وهن متكشفات، وأنا آخذ، هذا كلام عبد الله بن عمر يقول، وأنا آخذ بزمام ناقة رسول الله يسيل علي لعابها، الذي يخرج من الإبل يسمى اللعاب، لعاب مثل لعاب الإنسان. قال: فكنت آخذ بزمام الناقة، يعني يأخذ بحبلها، وإن اللعاب يسيل علي. إذن عبد الله بن عمر أكبر فقال أنا أولى بالقبول لأني أكبر من أنس. فهنا قدم الشافعية، ولذلك أفضل المناسك عند الشافعية الإفراد، وأفضل المناسك عند الحنفية القران، وأفضل المناسك عند الحنابلة التمتع. فهذا خلاف. قال والثاني أن يكون أحدهما أفقه من الآخر. تعارضت روايتين، واحد فقيه واحد أقل فقها، فنقدم الأفقه فيقدم على من دونه أو على من دونه لأنه أعرف بما يسمع. أن يكون أحدهما أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم لأنه أوعى. أبو بكر يروي حديثا، ومثلا أحد الصحابة وهو بعيد من النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا أبو بكر يروي حديث عن النبي، ثم يأتي حديث آخر معارض له من رواية صفوان بن المعطل. صفوان المعطل روايته قليل، وأيضا قربه من النبي ليس كقرب أبي بكر. فهنا نقدم من كان أقرب، ولذلك قال أن يكون أحدهما أقرب إلى الرسول فيقدم لأنه أوعى. الرابع أن يكون أحدهما مباشرا للقصة أو تتعلق القصة به فيقدم لأنه أعرف من الأجنبي. حديث يرويه صاحبه ويأتي حديث آخر يعارضه، أيهما نقدم؟ من هو صاحب الحديث نفسه الذي يرويه؟ ولذلك كان يقول الأصوليين قاعدة، يقولون راوي الحديث أدرى بمرويه، راوي الحديث أدرى بمرويه، لا سيما إذا كان صاحب القصة. الخامس أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيقدم على الخبر الآخر. هذا الحديث يرويه عشرة وهذا المعارض له يرويه واحد، أيهما نقدم؟ العشرة أكثر يقينا، العشرة أكثر يقينا من الواحد. قال ومن أصحابنا من قال لا يقدم كما لا تقدم الشهادة بكثرة العدول، والأول أصح. هناك من قال لا نعتبر الكثرة مرجحا. لما؟ قال مثل الشهادة، لو أن هناك قضية هذه القضية تشترط لها الشريعة شاهدين عدلين، فجاء المجني عليه بشاهدين وجاء الجاني جاء بشاهدين، الآن تعارض. إذا جاء الجاني بشاهدين والمجني عليه بعشرة، هل نقدم المجني عليه في الشهادة؟ لا، لأننا هنا في الشهادة ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة ولا بالنقصان، ما قدره الشرع هو المعمول، لا نعتبر أن هذا جاء عشرة إذا نقدم حجته، لا، الشرع قدر شاهدين فلا اعتبار بالزيادة، إنما الاعتبار بالنقصان، بمعنى لو جاء بواحد لا نقبل، جاء باثنين نقبل، جاء بثلاثة زيادة، أربعة زيادة، المطلوب كم؟ فإذا تعارض اثنين باثنين تعارض، تعارض اثنين بعشرة تعارض، لا نقول العشرة مقدم، لأن الشهادة ليست كالرواية، الشهادة ليست كالرواية. لما؟ لأن الشهادة محددة من فين؟ من الشرع، فإن الله عز وجل قال شاهدي عادل. طيب، إذن هذا هو الصحيح، ولذلك رده الشيرازي. قال والأول أصح، لأن قول الجماعة أقوى في الظن وأبعد من الشك، ولهذا قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني يختلف عن الشهادة، الشهادة مسألة أخرى. سادس أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة فروايته أولى، لأنه أعرف بما دام من السنن، هذا أسلم له سنة وذاك أسلم له عشر سنوات، تعارض هذا مع هذا، أيهما نقدم؟ طول الصحبة. السابع من المرجحات أن يكون أحدهما أحسن سياقا للحديث فيقدم لحسن سياقته بالخبر. ما معنى أحسن سياقة؟ يعني أحسن. ما معنى السياقة أستاذ خيري؟ سياقة الحديث، التعبير، أحسن تعبيرا بالأندونيسيا. أحسن تعبيرا، وهذا تعبيره أضعف، فنقدم من هو أحسن تعبير. هذا معنى السياق، أنه يسوق الحديث أحسن سياقة. الثامن، أن يكون أحدهما متأخر الإسلام فيقدم، لأنه يحفظ آخر الأمرين. هذه مسألة أخرى. شوف، إذا تعارض واحد من الرواة متأخر الإسلام والآخر متقدم، أيهما نقدم؟ المتأخر. هنا نقدم المتأخر. لما؟ لأن المتأخر يروي أحدث الأمرين، يروي الخبر الجديد، فهو أعلم بالجديد من المتقدم. ولذلك قال أن يكون أحدهما متأخر الإسلام فيقدم، لأنه يحفظ آخر الأمرين من رسول الله. وكذلك إذا كان أحدهما متأخر الصحبة، وهذا يذكرنا بحديث من مس ذكره فل يتوضأ، إنما هو بضعة، حديث بسرة وطلق بن حبيب، فرجحوا حديث من مس ذكره فل. حديث من هذا؟ حديث بسرة ولا طلق؟ أيهما المتقدم، طلق ولا بسرة؟ إنما هو بضعة منك، حديث من؟ هذا متقدم. نعم، غيات خطيرة، هذا متقدم، لكن راوي الحديث هو بسرة، بسرة بنت صفوان، فهو متأخر. حديث بسرة متأخر، وأيضا إسلامها متأخر، فهو المقدم، لأنه يعلم أحد يعني آخر الأمرين. وكذلك إذا كان أحدهما متأخر الصحبة والآخر متقدما، كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، فرواية المتأخر منهما تقدم، لأنه يعرف أحدث الأمرين، يعرف الأمر الجديد. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يقدم بالتأخير، لأن المتقدم عاش حتى مات رسول الله، فساوى المتأخر في الصحبة وزاد عليه بالتقدم. قال وهذا غير صحيح، رد على أبي حنيفة، لأنه وإن كان قد ساوى المتأخر في الصحبة، إلا أن سماع المتأخر متحقق التأخير، وسماع المتقدم يحتمل التأخير والتقدم، فما تأخر بيقين أولى. يعني أن المتأخر حديث جديد، سماعه للخبر جديد، فهو أولى باليقين. قال ولهذا قال عبد الله بن عباس كنا نأخذ من أوامر رسول الله بالأحدث فالأحدث، يعني الجديد لأنه قد يكون الأول منسوخ والثاني أجدد، لهذا الاحتمال نقدم الحديث. تاسع، أن يكون أحد الراويين أورع، لأن نحن كله المرجح من جانب السند. أن يكون أحد الراويين أورع أو أشد احتياطا يروي، فتقدم روايته لاحتياطه في النقل. ما معنى أورع؟ ما معنى الورع؟ أكثر خوفا من الله، أكثر خشية، أورع، هذا يقدم على خفيف الورع. العاشر، أن يكون أحدهما قد اضطرب لفظه والآخر لم يضطرب، يعني أن واحد يقول أو هذا شك اضطراب، الثاني لا يقول أو، يأتي به 100%، فنقدم اليقين. قال والآخر لم يضطرب، فيقدم من لم يضطرب لفظه، لأن اضطراب لفظه يدل على ضعف حفظه. الحادي عشر، أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المدينة فيقدم، عفوا، أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المدينة فيقدم على رواية غيرهم، لأنهم يرون أفعال رسول الله وسننه التي مات عليها، فهم أعرف بذلك من غيرهم. حديث من المدينة وحديث من الشام، نقدم أهل المدينة لأنهم لامسوا حياة النبي عيانا. طيب، باقي واحد، سمعون واحد بس. الثاني عشر، أن يكون راوي أحد الخبرين قد اختلفت الرواية عنه، أن يكون راوي أحد الخبرين قد اختلفت الرواية عنه، والآخر لم تختلف عنه الرواية، فاختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من قال تتعارض الروايتان عمن اختلفت الرواية عنه وتسقطان وتبقى رواية من لم تختلف الرواية عنه، بمعنى لا يرجح، بمعنى أننا لا نرجح. ومنهم من قال ترجح إحدى الروايتين عمن اختلفت الرواية عنه على الرواية الأخرى برواية لم تختلف عنه الرواية، وهو صحيح لا بد أن نرجح أحد الخبرين اختلفت روايته، لا بد أن نرجحنا، لا بد أن ننظر المرجح، فنرجح ما غلب على ظننا أن هذه الرواية أو هذا الإسناد هو المقبول وذاك هو المردود. هذه كلها مرجحات من جانب السند. طيب من يستفيد من هذا؟ الآن يأتي الجواب أو يأتي السؤال، من هو المستفيد من هذا الكلام كله عمليا؟ من هو الذي يحتاجه؟ هل نحن بحاجة إلى هذه المرجحات؟ هذا شغل المرجحين في التصحيح والتضعيف، هذا شغل المحققين الذي يحقق في تصحيح وتضعيف الحديث، هذا هو شغلهم هنا. أما نحن فلا يمكن أن ننظر في الإسناد وأن خلاص شيء عندنا جاهز صححه الشيخ الألباني خلاص ما عاد في بعده، من عاد ينظر في الترجيح وننظر؟ هذا قل من يعتني بهذا. طيب ترجيح المتن، ترجيح المتن سريع بس، سريع خمس دقائق بس، خمس بس الإمام. أما ترجيح المتن قال فمن وجوه أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس فيقدم على الآخر لمعاضدة الدليل عليه. عندنا متنين، متن موافق لدليل آخر يعني له شاهد، له مقوي آخر من كتاب أو سنة أو قياس، وآخر ليس له شاهد، أين الذي نقدم؟ من له شاهد ومقوي؟ اثنين، أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمة فهو أولى من الذي لم يعمل به. قال فهو أولى لأن عملهم به يدل على أنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهما، وهكذا إذا عمل بأحد الخبرين أهل الحرمين فهو أولى لأن عملهم به يدل على أنه قد استقر عليه الشرع وورثوه من من؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من المرجحات في المثل. ثالث، أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل فيكون أولى مما يجمع أحدهما لأنه أبيان. عندنا حديثين أحدهما منطوق وأيضا مفهومه يوافق، والآخر ليس له مرجح إلا المفهوم، نقدم المنطوق مع المفهوم. رابع أو الخامس أو الرابع، أن يكون أحدهما نطقا والآخر دليلا، فالنطق أولى من الدليل لأن النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه. إيش يقصد بالدليل؟ اللي هو المفهوم، دليل الخطاب، مر معنا ولا لا؟ يقصد حديث منطوق وحديث مفهوم، أيهما نقدم؟ المنطوق لأنه أبين. الخامس، أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر أحدهما إما فعل وإما قول، فأيهما نرجح عند التعارض؟ ما كان قولا وفعلا فهو أمرين، فالذي يجمع القول والفعل أولى لأنه أقوى لتظاهر الدليلين، وإن كان أحدهما قولا والآخر فعلا، واحد قول والمعارض له فعل، أيهما نقدم القول أو الفعل؟ مر معنا ولا لا؟ ففيه أوجه وقد مضت في باب الأفعال، أننا نقدم القول لأنه مقطوع مقطوع بدلالته، أما الفعل يحتمل ويحتمل. سادس، أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم، فالذي قصد به الحكم أولى من الذي لم يقصد به الحكم لأنه أبلغ في بيان الغرض وإفادة المقصود. حديث أريد بها الحكم وحديث جاء عام، أيهما نقدم؟ ما أريد به الحكم لأنه أخص، لأنه أخص. سابع، أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب، فأيهما نقدم؟ الذي ورد على غير سبب. لما؟ قال فالذي ورد على غير سبب أولى من الذي ورد على سبب لأنه متفق على عمومه، أما الذي ورد على سبب عندنا قاعدة مرت وهي أحسنت، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. إذن هنا محل خلاف. إذن الذي لم يرد على سبب هو متفق في قبوله وعمومه، إذن هو الذي يقدم، نبعد من الخلاف. ثامن، أن يكون أحد الخبرين قضي به على الآخر، فالذي قضى به أو لا، لأنه ثبت له حق التقديم. التاسع، أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا. هذا يثبت وهذا ينفي، أيهما نقدم؟ الإثبات مقدم على النفي، هذه قاعدة. لو أن مثلا أوبان يقول جاء الشيخ وعياش يقول لم يأتي، أيهما نقدم؟ من قال أتى، لأنه إثبات والإثبات زيادة علم، فهو مقدم، لأن مع المثبت زيادة علم، فالأخذ بروايته أولى. العاشر، أن يكون أحدهما ناقلا والآخر مبقيا، فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا. إيش معنى ناقل؟ عندك الآن مسألة، واحد يقول هذا البيع محرم والآخر يقول لا هو حلال، الذي يقول حلال هذا يسموه مبقي. لما مبقي؟ لأن الأصل في المعاملات الحل، والذي يقول محرم ناقل من الإباحة إلى التحريم، لابد له دليل، صح؟ أيهما نقدم؟ قال فالناقل أولى لأنه معه زيادة علم، معه زيادة علم. قال فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا. 11، أن يكون أحدهما أو أن يكون في أحدهما احتياط فيقدم على الذي لا احتياط فيه، لأن الأحوط للدين أسلم. 12، أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والآخر يقتضي الإباحة، ففيه وجهان، المقتضي والمانع. إذا تعارض المقتضي والمانع يقدم من؟ هذا مختلف في الفروع ولا لا؟ مرت معنا في القواعد، غالبا أننا نقدم من؟ المانع، نقدم المانع. مثاله، أنا وضعت سيارتي رهن عند أبي معاذ، وأخذت منه مالا ووضعت السيارة رهن، بيعي للسيارة هذا مقتضي؟ بيعي للسيارة مقتضي. ما معنى مقتضي؟ ملكي، ويجوز للإنسان أن يبيع ما يملك، صح؟ هذا مقتضي للبيع، مباح. لكن بيعي للسيارة وهي رهن، الرهن مانع من البيع، الرهن مانع من البيع، إذن هنا مانع ومقتضي، يقدم من؟ المانع، فلا يجوز البيع، واضح؟ لا يجوز، هذا معنى تقدم المقتضي المانع. قال ففيه وجان، أحدهما أنهما سواء، لا، صحيح أن المانع هو المقدم. آخر شيء، قال أحدهما أنهما سواء، والثاني أن الذي يقتضي الحظر أو لا وهو صحيح، الذي يقتضي الحظر أو لا وهو صحيح، يعني الحظر هو ماذا يقصد به هنا؟ المنع، وهو صحيح، لأنه أحوط، لأنه أحوط. فهنا نقدم، أيوة، فهنا نقدم، ففي هذه المسألة نقدم. حتى تتضح المسألة، شهيد مات وهو جنب، شهيد مات وهو جنب، الجنابة تقتضي أن يغسل الرجل، صح؟ والشهادة مانع من أن الشهيد لا يغسل، فالآن معنا مقتضي ومانع، نقدم من؟ المانع، فلا نغسله، واضح؟ فلا نغسله. هذا أبو عبد الرحمن يتصلنا ويسأل الدرس، قلت له لا أدري. هذا المرأة حائض وزوجها يريد أن يأتيها، إتيان الرجل لزوجته مقتضي ولا لا؟ يجوز أن يأتيها، ما عنده مشكلة، مقتضي. الحائض، الحيض مانع، مقتضي ومانع، أيهما نقدم؟ المانع مقدم على المقتضي وهو حل الجماع، فمثل هذه ويقدم الحظر وهو أولى. باب أو القول في الإجماع، هذا خلاص كتاب الثالث. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه المرجحات يا أخوة يستفيد منها المرجح، لكن هذا حتى أنت تعرف، لأنه باب في أصول فقه اسمه التعارض، حتى تفهم، لكن عمليا يستفيد منها المرجح. نستفيد من الذي يرجح. الإجماع هذا مهم، الإجماع دليل ثالث من الأدلة الشرعية وهو مهم جدا، ندخل إن شاء الله في الغد. وانتهينا من الكتاب والسنة، كتاب والسنة انتهينا، بقي الإجماع والقياس، هذه أدلة متفق عليها. بعدين يلي معنا أدلة مختلف فيها وهي الاستحسان وقول الصحابي وهذا كله يأتي.